الرجل استثناء، أنا أقول حتى تلميذه ابن القيم لم يستطع أن يصل إلى مرحلته. وكما ومن أحسن ما قال بعض المشايخ أنه ابن تيمية علمه كرامة. طيب، فنحن يكون عندنا دور تكاملي، لكن أي إنسان يتكلم باسم الشرع لابد أن يكون عنده معرفة بالعلوم الشرعية وتوسع فيها وقراءة فيها بشكل مستمر. اليوم ظاهرة التخصص بعلوم الآخرين أو بكلام الآخرين وأن يكون عندك قدر قليل جدا من العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك أنت لا تتورع عن الكلام في العلوم الشرعية، حتى لا تتورع عن نقد بعض أقحاح العلماء المتضلعين في العلوم الشرعية مثل ما حصل بعض الناس لما جاء ينقد بعض مقالات ابن تيمية. هذا اليوم إشكال. اليوم يؤسفني أني أقرأ رسائل لبعض الناس ينقل عن الباحث الغربي الفلاني والكذا الفلاني وكذا الفلاني وكذا الفلاني، ولما يأتي يستشهد، لما يأتي يستحضر استدلالات شرعية تجده فقيرا. يعني ابن تيمية لما كان يصغر علماء الكلام ويحقرهم ويسخفهم ويظهر تناقضاتهم، كان إذا جاء وسرد أسماء علماء الحديث وسرد مناقبهم يسردها سرد عالم. اليوم أقصى ما تكون أنك تعرف، قد تعرف مثالب القوم، قد تعرف تناقضاتهم، قد تعرف، ولكن حين تدعو إلى ما عندك وإذا بك مادتك فقيرة. لماذا تدرسون كذا ودرسون كذا؟ أدرس كذا لكي ألزم الآخرين، لكي أبين التناقض. طيب، هذه مرحلة، هذه نقطة مرحلية فقط، لكن الأساس رأس المال دينك، قرآن، السنة، السلف الصالح. أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ مع الأسف، والذي يحصل لكثير من الشباب في الحديث عن والله ابن تيمية أطلع على كلام وأنتم ليش تحجلون علينا ولا يعني الشيخ، يعني حتى من ضمن ما قيل لي مثلا في نقد الذهبي مثلا لاشتغال ابن تيمية بعلم الكلام، فقلت يعني قلت أن هذا غريب من رجل مثل الذهبي. فقل لي لماذا؟ فقلت أصلا ابن تيمية أوعى للعلوم الشرعية من الذهبي. أين اختيارات الذهب في التفسير؟ لا تكاد تجد كبير شيء. أين كلام الذهب في الفقه؟ هل الذهب من أصحاب الوجوه في فقه الشافعي؟ لا، ابن تيمية من أصحاب الوجوه في مذهب أحمد. الذهب في كثير من العلوم الشرعية لما جاء يتكلم اختصر كتب ابن تيمية، مثل ما اختصر منهاج السنة وغير ذلك. الذهبي عد الغزالي من المجددين، والغزالي مشتغل بعلوم الكلام والمنطق بتوسع، ولا يذمها ذم ابن تيمية. ابن تيمية لما نظر في الكلام نظر نظرة الناقد الذي يريد أن يبين تناقض القوم. يعني الغزالي معروف أنه لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف والمكذوب، وجمعوا الكثير من الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء. وأما ابن تيمية فعلى النقيض من ذلك، كان رجلا كما يقول عنه الذهبي، الحديث الذي لا يعرف ابن تيمية ليس بحديث، يستحضر الأحاديث بتخريجها بعللها برجالها. طيب، هذا مجدد وهذا الثاني أنت تنتقده؟ يعني هذا شيء عجيب. بل يعني نقل أنه نقل المناوي عنه في فيض القدير أنه عد الرازي من المجددين، والرازي أبعد وأبعد وأبعد عن العناية بالعلوم الشرعية ككل. الرازي في تفسيره يأتي إلى حديث الصحيحين ويعزوها للأربعين لابي إسماعيل الهروي من شدة ضعفه بعلم الحديث. فيعني فارق، وهذا للنقد ولبيان التناقض، والله المستعان. يعني حتى في الزهد والأعمال القلبية كلام الشيخ معروف، له مؤلفات وله. وكما قال السخاوي: لو لم يكن له حسنة إلا ابن القيم الذي كتبه مرغوب بين كل الطوائف لكفى. طيب هذا أنتج وأثمر مثل هذه الثمرة العظيمة. وكتب ابن القيم إلى اليوم الكثير من العوام فضلا عن الخواص ينتفعون بها نفعا عظيما. طيب هذه فقط إشارة، وأنا لا أقصد أحدا بعينه، بل أقصد توجها عاما، وأقصد مجموعة من الأعيان أيضا، يعني توجها عاما وأقصد مجموعة من الأعيان. طيب كم واحد فيهم دكتور عقيدة؟ يمكن 2 أو 3. طيب فقط هذا وصلى الله وسلم عليه.